كرمه وجوده في هذه الليلة ما زلنا مع تفسير سورة الحجرات، وصلنا إلى الآية العاشرة إلى قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وذكرنا في الآية السابقة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ذكرنا ما شيء ما مما جرى من بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن كلهم مأجور رضي الله عنهم، وكلهم لنا أئمة يقتدى بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وربنا في هذه الآية الجليلة إنما المؤمنون إخوة يؤصل هذا الأصل العظيم، ألا وهو الإخوة في الدين والأخوة في الإسلام. فالأخوة في الله تعالى من عظيم النعم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، عليه الصلاة وأتم السلام. المسلم أخو المسلم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وفي الصحيح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله في عونك ما دمت في عون إخوانك المسلمين. وكذلك أيضا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما أعظم هذا القول، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتواصلهم كمثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى منه سائر الجسد، أو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتواصلهم. سبحان الله العظيم، هكذا المؤمنون ينبغي أن يكونوا. المؤمنون بينهم ود، المؤمن يحب إخوانه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وكذلك بينهم صلة. إن لم يصل المؤمن إخوانه المؤمنين، من يصل؟ يصل الكفرة؟ يصل المنافقين؟ لا، الواجب على المؤمن أن يصل إخوانه أهل الإيمان، يصلهم ويتفقدهم ويسأل عن أحوالهم. وكذلك قال عليه السلام: وتراحمهم، المؤمنون يرحم بعضهم بعضا. لا يكون المؤمن غليظ جافي مع إخوان المؤمنين ورحيم مع الكافرين والعياذ بالله، حاشا لله، ليس هذا سبيل المؤمنين، هذا سبيل المنافقين، هذا سبيل أهل الفساد. أما أهل الإيمان عندهم رحمة لإخوانهم وتواصلهم. كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا اشتكى منه يد كل الجسد يتعب، إذا اشتكى عين كل الجسد يتعب. ولذلك لما تخلت الأمة عن هذه المعاني العظيمة كان الحال كما نراه، الجسد في شتى البقاع يعاني، في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب، إلا من رحم الله لا يتألم لألمه إلا المؤمنون. فنسأل الله أن يصلح هذه الأمة ويحفظها ويبارك فيها بقدرته وكرامته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان، إيش معناها؟ يعني الغني يسد خلل الفقير، العالم يسد جهل الجاهل، القوي يأخذ بيد الضعيف، الأمير يأخذ بيد المأمور، هكذا كالبنيان الواحد. أرأيت لهذا البناء الذي أمامك، هل ترى فيه لبنة خارجة ولبنة داخلة؟ لا يمكن. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. واسمع لهذا الحديث العظيم الذي رواه أبو داود بإسناد الحسن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. الأنبياء والشهداء يغبطونهم بسبب مكانتهم العلية عند الله تعالى. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله. اللهم إني أشهدك أني أحب إخواني في الله، نحبكم في الله عز وجل، اجتمعنا لله في بيت الله عز وجل ولله تعالى وعلى الصلاة وعلى القرآن والذكر، جزاك الله خير الله يرضى عنك. فما اجتمعنا بسبب عرض من أعراض الدنيا، إنما اجتمعنا لله رب العالمين. قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم. إيش اللي جمعهم؟ ممكن واحد يجتمع مع أرحامه؟ لا، ليس بينهم أي رحم إلا رحم الإسلام. على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك أيها الحبيب، المحبة في الله شيء عظيم. الله جل جلاله يقول كما في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا. وجبت محبة الله جل جلاله لهؤلاء الكرام الذين يبذل الواحد منهم ما عنده لإخوانه لله، ليس لأجل عرض من الدنيا، وكذلك يتزاورون لله ويتجالسون لله رب العالمين. أحبه لله رب العالمين، هنيئا لمن كان كذلك. ولذلك يوم القيامة الله جل جلاله يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم ظلنا في ظلك يا رب العالمين. يوم القيامة ينادي رب العالمين جل جلاله: أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون لجلال الله؟ لله رب العالمين. فيقوم الذين تحابوا لله جل جلاله فيظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هذه الأخوة لا تنقطع بانقطاع الدنيا، يعني مش يعني لا تمر أو لا تبقى عام أو عامين أو عشرة أو عشرين، لا، بل العمر وبعد العمر تبقى وتنفع صاحبها. إذا مات الأخ الصالح أخوه يدعو له: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ويشفعون لهم يوم القيامة، هنيئا لهم. أما غيرهم فقد قال الله عنهم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عداوة، لأنها ليست لله رب العالمين. وكذلك من عنوان المحبة في الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدنا إيمانا كاملا حتى يحب الإخوان المسلمين في شتى البقاع، سواء الذين يعرفهم أو الذين لا يعرفهم، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه. ذلك قال ابن عباس يوما: سبه رجل فقال إنك لتشتمني وإن فيها خصال ثلاث. ذكر منها أنه يسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فيحبه ولعله لا يتقاضى إليه يوم من الدهر، ويسمع بالغيث يصيب أرض المسلمين أرضا من أرض المسلمين فيفرح لفرحهم. قال وليس لي فيها سائمة، ليس لي أي بهيمة هناك، ولكن فرحت للخير الذي عم المسلمين. قال والثالثة أمر على الآية من كتاب الله فأعلم منها علما عظيما، أود لو أن الناس كلهم علموا ما أعلم من هذا العلم، رضي الله عنهم وارضاهم. لذلك أيها الحبيب، أوصى بعض الصالحين ابنه قائلا وصية والله غالية نفيسة، نسأل الله أن يجعلنا مثلهم. قال يا بني عند موتي، أوصى ابنه عند موتي، فقال يا بني إذا أردت أن تصحب إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا خدمته صانك، لما تخدمه صونك، مش يقول ده فلان خدمني ويتكبر عليك. أحيانا تجد إنسان شريف كبير القدر يخدم إخوانه، كما ظهر ذلك في الاعتكاف في شتى مساجد المسلمين. في الاعتكاف ما شاء الله تجد أناس معهم شهادات عليا جدا وفي خدمة إخوانهم، يأتي بالطعام، يأتي بالشراب، يأتي بالشاي، يأتي بالقهوة، يأتي بالفاكهة، يلم الطعام، لا تعرف من هو وهو سيد القوم. نعم، قال إذا صحبت إنسان فاصحب، إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، لما تمشي معاه صحبه يزينك، مش تمشي مع واحد ينالك منه المعرة. قال اصحب من إذا مددت يدك بالخير مدها، وإذا رأى منك حسن عدها، يقول والله ده أحسن إلي وعمل وعمل، يعد الخير بتاعك ما ينساهوش. وإذا رأى منك سيئة سدها، يشوف منك سيئة حصل يقول لك معلش أكيد ما يقصدش، لا أنا عارفه كويس، هذا صاحبي من 20 سنة، عمره ما يقصد إنه يهني ولا يقصد يزعجني أبدا، لا لا دي ما يقصدهاش خالص، وكأنه مش موجود في الصحيف عنده. اصحب من إذا رأى منك حسنة عدها، وإذا رأى سيئة سدها. هذا يا إخواني صاحب الخير الذي ينبغي أن نذكر أنفسنا وأبناءنا بذلك. لذلك يا أحبة الكرام، من حق الصحبة وحق الأخوة في الله قول الحبيب صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه. السلام لمين؟ للمعرفة اللي انت تعرفهم، ولا السلام للإسلام للمسلمين؟ كل المسلمين تسلم عليهم؟ طبعا السلام الواجب، وهو كذلك هو للإسلام، تسلم على من لقيته عرفته أو لم تعرفه من المسلمين. لكننا للأسف لا نسلم إلا على من نعرفه، ونمر على كثير من إخوان المسلمين لا نسلم عليهم، وهذا خطأ كبير. الواجب علينا أن نسلم على جميع المسلمين إن استطعنا ذلك بدون مشقة. كان بعض الأئمة الكبار من الصحابة وغيرهم يذهبون إلى أماكن اجتماعات الناس قصدا للسلام، مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يذهب إلى السوق مخصوص لا يشتري ولا يبيع ولا يسأل على ثمن السلعة، وإنما يذهب للسلام على المسلمين ذهابا وإيابا رضي الله عنه. حق المسلم على المسلم 6. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. صلى الله على محمد الذي جاء بهذه الشريعة الكريمة. إذا استنصحك فانصح له، هذا حق للأخ المسلم، ليس للقريب وليس لذي الرحم، للإسلام. إذا استنصحك فانصح له الآن، كثير من الناس إلا من رحم الله، يذهب يستنصح مثلا، هو لا يعرف كيف يتاجر، يذهب إلى أخ من إخوانه تاجر كبير وذو مال يستنصحه، إذا به يغلق الأبواب أمامه تماما، يقول له الدنيا الآن مغلقة والتجارات بتخسر، وأنصحك لا بلاش هذا الباب، شوف لك سكة أخرى، لأنه لا يريد أحد أن ينفسه في مجاله. لا يا أخي، الحب في الله والأخوة في الله تدله وتنصحه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تصنع لأخرق. الأخرق هو اللي مش عارف يعمل، أنت ما تعمل له، تأخذ المال منه تقول له تعالى معايا أنا مسافر الصين، كبعض إخوان الكرام يسافر يشتري مثلا تجارات هائلة، يقول أشتري تجارات هائلة بأموال يسيرة جدا وأربح فيها ربحا هائل، تعالى معي بسم الله 50,000 اللي معاك ولا 20,000 دول ربنا يكرمك منهم آخر كرم، ويذهب ويرجع ويشتري له ويقول له شوف أنا مشتري المكان الفلاني ونروح نبيع في المكان الفلاني، الله يسر عليك اشتري، يدله مرة واثنين ويدل على الطريق، هنيئا له، رزق هذا الدال يزيد لا ينقص والله. لكن للأسف الطمع يعمي العباد والحسد يغلق قلوبهم، وإذا به يحرم نفسه الخير ورزقه يقل بسبب هذه الأمراض، ما هو الحسد وهذه الأمراض والآفات التي تدب بين العباد سبب لمحق الأرزاق وسبب لقلتها، عافانا الله المسلمين. إذا استنصحك فانصح له، استنصحك أخوك، جاء مثلا شاب متقدم لابنته، إذا كنت أمينا تدله على الخير الذي تعلمه في هذا الشاب وعلى الشر الذي تعلمه في هذا الشاب، هذه نصيحة، هذه النصيحة، إذا استنصحك فانصح له، والمستشار مؤتمن، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا دعاك قبلها فأجبه، إذا دعاك دعوة فأجبه. وقال أهل العلم إجابة الدعوة واجبة إذا كانت لوليمة عرس، وإذا كانت لغيرها فمستحبة، وإذا علم الإنسان أن أخاه تكلف من أجله ويعني يحب أن يذهب يذهب، يتأكد ذلك عليه، فإن كان صائما قال عليه الصلاة والسلام فليصلي ذلك إذا علم أخوه أو إذا علم من أخيه أنه لا يحزنه إن لم يطعم من طعامه ويتفهم ذلك، أنا صائم والله فلان الستة البيض الآن الستة من شوال الآن، أو صائم ثلاثة أيام من البيض وغير ذلك، أو صائم الاثنين أو الخميس. أما إذا كان يشق عليه ويحزنه ذلك ويحب أن يأكل يأكل ويقضي هذا اليوم مرة أخرى، يفطر ويصوم يوما آخر. أيها الأحبة الكرام، قال عليه الصلاة والسلام وإذا مرض فعده، وهذه ربنا يغفر لنا تقصيرنا فيها، عندنا تقصير شديد في عيادة المرضى، الواجب علينا كأهل مسجد واحد أن نتفقد إخواننا، إذا غاب أخ من إخواننا نسأل عنه لعله مريض، فمن علم أخ من إخواننا مريض يدلنا عليه، نذهب نعوده، واجب علينا، حق المسلم على المسلم نعوده، والعيادة يعوده ليس مرة واحدة، كلما احتاج العيادة ذهب إليه، يعود إليه مرة بعد مرة. وإذا مات فاتبعه، تتبع جنازته وتشيعه. ومن حقوق المسلم أيها الحبيب لين الجانب، وأن يكون المرء هينا لينا مع إخوانه، لا تحقرن كما قال صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. واسمع هذه الكلمة العظيمة من شيخ الإسلام تيمان رحمة الله عليه واحفظها، قال لو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، لو كل ما يحصل بين المسلمين خلاف يحصل هجران لم يبق أخوة بين المسلمين، وهذا الحاصل بيننا الآن إلا من رحم الله، سبحان الله العظيم، يكون الأخ يؤاخي أخيه 5 سنوات وأحيانا 10 وأحيانا 20 ويحصل خلاف، على إثر هذا الخلاف يفترقا، الشيطان يأتي يدب بينهما فيتقاطعان بعد أن كانا متواصلين، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الشيخ الإسلام رحمة الله عليه يحذرنا من هذه القطيعة، يقول: ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أيضا أيها الحبيب، من الحقوق العظيمة الزيارة في الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى، فأرسل الله على مدرجته ملكا، أنزل الله على المدرجة الطريق التي يدرج عليها يمشي عليها، أنزل الله ملك على هذا الطريق. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ رايح فين؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية، من قرية إلى قرية، هذا قل ما تراه الآن، موجود بحمد الله موجود لكنه قليل. آباؤنا الكرام رحمة الله عليهم رغم قلة ذات اليد كان هذا موجود فيهم، وكنا ولازلنا نذكر هذا، من في جيلي وفي سني يذكر هذا، أن آباءنا الكرام على قلة النعم التي كانت عندهم لكنهم كانت بينهم صلة وبين إخوانهم في قرى بعيدة يذهبون إليهم ويجئون، وهكذا صلات في الأعياد في المواسم في غيرها، ترى أنت هذه الصلة ظاهرة. قال: فأنزل الله على مدرجتي ملك فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربه عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله أكبر، هذا كنز عظيم وفضل جزيل. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ما شاء الله، اجعلوا الزيارات لله تعالى وأحيوا هذه السنة الجليلة. يذهب يزور الأخ إخوانه في الله كما كان السلف الصالح يفعلون، يسافر الواحد منهم من بلدة إلى بلدة مسافة طويلة ويذهب إليه: جئت لأخبرك أني أحبك في الله. من أجل هذا الحب العظيم كل شيء يهون. ولذلك يا إخواني، من عظيم حق الأخوة قضاء حاجات الإخوان الإخوة في الله، وهذا من عظيم الفضل الذي يكرم الله به من شاء من عباده. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تدفع عنه جوعا، ولأن أمشي في حاجة أخي لي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة صلى الله عليه وسلم. شوف بالله عليك، يعني أن يمشي الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة أخ من إخوانه يقضيها له أحب إليه من أن يعتكف شهر كامل. إيش اللي في الاعتكاف يا إخواني؟ خيرات عظيمة، قراءة قرآن وصلاة ودعاء وتبتل، لا تقضي حاجة أخ من إخوانك المسلمين وتفرج كربته أعظم عند الله من هذا الاعتكاف لو شهر كامل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأشعريين بثناء عظيم، قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا في الغزو يعني قل طعامهم ونفد في الغزو، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة يعملوا إباء سواء كانوا في السفر أو في الحضر على وتيرة واحدة. الأشعريين من أهل اليمن، حفظ الله اليمن والعراق والشام وسوريا والسودان ومصر وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وفرج عنهم ما هم فيه. إن الأشعريين إذا قل طعامه، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما عندهم ثم جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية. شوف الشهادة العظيمة بعد ذلك، فهم مني وأنا منهم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء من النبي محمد ورسول الله منهم صلى الله عليه وسلم. والأمر العظيم يا إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. إيش معناها؟ يعني أخوك يبصرك بعيوبك. أحيانا أنا لا أبصر عيوبي، أحيانا ممكن يحصل مني أخطاء مش منتبه لها، فلو أنك تحبني فعلا تأتي إلي تسدي إلي نصائحك، تسدي إلي هذه النصائح، تأخذ بإيدي إلى الله، مش جاي يشمت ده الشيخ غلط في كذا وغلط في كذا وأخطأ، لا، ولا أن أنا أشوفك على خطأ وأسكت وأروح أقول لغيرك ده شايف فلان عمل وعمل، لا. حق الأخوة المؤمن مرآة. إيش معناه؟ يعني يبصر عيوبه فيه. شو المرآة؟ ما تقف أمامها بتصلح هذه وتعمل هذه حتى تكون على أبهى صورة. كذلك أخوك ترى عيوبك فيه، هو ينصح لك، هو ينصح لك. ولذلك يا إخواني قد يكرم الله تعالى الأخ لأخ من إخوانه، والله. وأحدثكم عن يعني ما رأيناه في حياتنا، أحيانا قد يكرم الله تعالى بأخوين يتأخان في الله تعالى، ممكن يكون هذا غني وهذا فقير وتكون بينهما إخوة صادقة لله رب العالمين، فهذا الغني يبذل من ماله لأخيه الفقير، ثم تدور الأيام بعد سنوات لم تكن يسيرة، ويشاء ربك جل جلاله وتباركت أسماؤه الفقير يكون غنيا والغني يكون فقيرا، فهكذا الأخوة في الله تدوم وتستمر الصلة وتستمر مع الأبناء والأحفاد لأنها كانت لله رب العالمين. فيا إخواني إلزموا هذه الشعيرة العظيمة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الأمر هنا للمؤمنين، فأصلحوا بين أخويكم. إذن هناك إخوة متخاصمين وهناك مؤمنين آخرين وهناك مؤمنون آخرون. أمر الله المؤمنين أن يصلحوا بين أخويهم المتخاصمين. وأنا والله يا إخواني أقول الأمة حدث بينها خلل كبير على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول، لأن كثيرا من المؤمنين يرى بعض إخوان متخاصمين ويقف يقول أنا مالي. كثير بين الأسر، بين الأصحاب، بين الزملاء في العمل، بين الجيران، بين الأصدقاء، كثير والله، هذا كثير موجود. سبحانك ربي ما أعظمك. وهذا خلل كبير جدا، لا يجوز ولا يليق بالمسلمين أن يكون هذا موجودا بينهم. الواجب إذا علمت أن بعض إخوانك بينه وبين إخوانك خلاف، اذهب إليه وسأله عن السبب وتثبت، وكن سببا في رفع هذا الخلاف، وكن سبب في الألفة والمودة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا كلام ربنا تعالى. كان الناس قبل الإسلام شذر مذر، لا قيمة لهم ولا وزن، أقل شيء يختلفون عليه، ومن أجل أقل شيء يقيمون حروبا. ولذلك لما كانوا في بعض الغزوات وكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار على الماء، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، فاجتمعوا. ولا قال الأنصاري: يا للأنصار، فاجتمعوا. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: دعوها فإنها منتنة. بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فلذلك يا إخواني هذه الآية والله منهج حياة للأمم، للدول، للأفراد، للجماعات، وهي سبيل سعادة للعالم أجمع. إنما المؤمنون إخوة. بالله عليك، لو طبقنا هذا المنهج القويم، هل نرضى أن يكون هناك حرب على إخوة من إخوان في مكان يذوق المر ونحن نجلس لا نبالي بهم؟ لا يمكن. هل لو نحن إخوة كجسد واحد نرضى أن يعم الفقر في بلد من بلاد المسلمين ويذوقون الجوع أشد الجوع ونحن لا نبالي بهم؟ لا يمكن. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني بإصلاحكم بين إخوانكم ترحموا، وهذا سبب للتقوى، وهذا علامة للتقوى وسبب للرحمة. أسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.